ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب لجيئهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب لجيئهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالكافرين بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فاعبدوني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يرجعون ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها